فنتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه من الوحيين المعصومين من الكتاب والسنة، ونخلص القصد لله رب العالمين وحده. ومعلوم أن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى هو أصل الأصول، وبه أرسل الله رب العالمين المرسلين. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من أخل بهذا الأصل العظيم ومن أشرك بالله تبارك وتعالى غيره فإن الله رب العالمين لا يغفر له هذا الذنب الكبير الذي هو الشرك، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما الشرك فإن الله رب العالمين لا يغفره لمن مات غير تائب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الذنب العظيم لا يغفره الله رب العالمين لمن مات غير تائب منه. والله رب العالمين بين أنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وبين الله تبارك وتعالى أن من أشرك بالله تبارك وتعالى غيره فأن مأواه حينئذ النار وبئس القرار. وبين الله تبارك وتعالى أن من أشرك بالله رب العالمين غيره فإن عمله حابط لا يقبل منه شيء عند الله رب العالمين، بل إن الله رب العالمين جعل ذلك في ظاهر الأمر جاريا على من عصمهم الله رب العالمين مما دون ذلك بكثير. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأوحى الله رب العالمين إلى المرسلين أن هذا الأمر إذا وقع منهم فإن العمل يحبط، وإن المآل إلى الخسران عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. وبين الله رب العالمين أن المشرك نجس، وأن نجاسته هذه لا يخلص منها إلا بتوحيده ربه تبارك وتعالى. إنما المشركون نجس، فالمشرك نجس لا يمكن أن يتخلص من نجاسته إلا بتوحيد الله جل وعلا. فالله رب العالمين جعل هذا الأمر الكبير أصل الأصول في حياة الخلق في الأرض، لأن الله رب العالمين إنما خلق الخلق لهذا الأمر الكبير، وكل إخلال به يؤدي إلى تلك النهاية العظيمة المفضعة والتي مآلها النار وبئس القرار. وقد أخرج البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر الذي هو في ظاهره لا يعارض حقيقة التوحيد، جعله الله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة، كأنما هذا القول موازيا لما قاله بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي طلبه هؤلاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أمر فيه من المشابهة للمشركين ما فيه أن للمشركين ذات أنواط، فأراد هؤلاء أن يتخذوا شجرة يصنعون عندها ما يصنع المشركون عند سدرتهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها السنن. كما قال في الحديث الآخر: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فطرأ الشرك على هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما طرأ على الأمم قبلها،

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه خط على الأرض خطا مستقيما فهو طريق واحد مستقيم، وجعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالذين لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به، إنما يتبعون تلك الشياطين على رؤوس تلك السبل. وأما سبيل الله رب العالمين فواحد، والطريق واحد، والمنهاج واحد، والمنهج واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدعوة العظمى إنما هي إلى إصلاح عقائد الخلق من أجل صرف العبادة لله رب العالمين وحده. ولا يمكن أن يتم للمسلمين عز ولا تمكين في الأرض حتى يعبدوا الله رب العالمين، وحتى يجردوا التوحيد لله جل وعلا. والذل بعد واقع عليهم على قدر مجانبتهم لهذا الأصل الأصيل، إذ هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الإنس والجن، وخلق لأجله الخلق، فإذا لم يحققوه وقع عليهم من الذل بحسب بمخالفتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأصل الأصيل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل في هذا الأمر مهادنة، ولم يقبل فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقا، وإنما جعله واضحا ودعا إليه صلى الله عليه وسلم وحيدا لم يؤمن به أحد بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكتمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال، ولا وهو محصور في الشعب 3 أعوام ظل يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، بل وهو في الغار لم ينس هذا الأصل العظيم، وإن الخطر لمحدق به من كل جانب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم ينس هذا الأصل الأصيل وهو توحيد الله رب العالمين. ولم يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إليه بعد أن مكنه الله تبارك وتعالى من الأمر في المدينة، بل دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا ما استغرب المسلمون ما يحدث لهم من وقوع الذل بهم، ومن ارتفاع رؤوس الكفر والضلال في ديارهم، ومن تغلب الكفار على كثير من بلدانهم، فإنهم حينئذ يقفون مشدوهين فيقولون بأي شيء هذا، ويأتيهم الخبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي تفرد به أبو داود من أصحاب السنن ورواه غيره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا فيه عن أمر هو من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. وهذا هو الذي يحمله السيل في طريقه من الزبد والوسخ وما يكون مما يحمله الماء في مجراه. أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليسلطن الله عليكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالله رب العالمين لا ينصره إلا من كان موحدا متبعا. الذين يوحدون الله رب العالمين ويتبعون النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قد ظهر عمليا في هذه الحياة في أولئك النفر في تلك الثلة المباركة التي التفت حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا قليلين عددا رضوان الله عليهم، وكانوا الأكثرين ثباتا وإيمانا وشموخا واستعلاء، هؤلاء كأسود الصحراء وكنسور الجبال حملوا دين الله رب العالمين، حتى إنه بعد 100 عام من موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطى الإسلام بكلمة الحق وجه المعمورة في العالم القديم. فكان في إسبانيا غربا إلى أن عبروا نهر السند شرقا، ثم كان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، والدنيا كلها قد تحولت إلى معبد في محرابه لا إله إلا الله، وتحولت إلى مسجد في كل شبر منه سجدة لله رب العالمين. هؤلاء حملوا دين الله رب العالمين على هذين الأصلين العظيمين. أما الأصل الأول فهو إخلاص الدين لله رب العالمين وحده، وأما الأصل الثاني فهو أن الطريق واحد، وأنه لا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه عروة بن الزبير وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن الأنصاري الذي خاصم الزبير في شراج من شراج الحرة، فخاصمه في مسيل الماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعاده إلى الفضل ولم يحكم له بالعدل، وإنما حكم له بما هو أعلى وأفضل من العدل وهو الفضل. فقال: يا زبير، اسقي زرعك وأرسل الماء إلى جارك. فقال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: يا زبير، اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فأعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العدل. وأنزل الله رب العالمين قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب النزول كما ترى إنما كان في أمر دنيوي، في أمر يتعلق بسقي الزرع وإرسال الماء وما أشبه. فأنزل الله رب العالمين هذه الآية الفذة الجامعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس لأحد عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المسلمين لا تعجبون من أين أتينا وما هذا الذل الذي وقع علينا ونزل بساحتنا، والأمر قريب. فلو أنهم نظروا في كلام الله رب العالمين وفي كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلموا خبأ ذلك، ولاستخرجوا وسائل النصر ووسائل الخروج من المتاهة التي دخلوا فيها بسبب معاصيهم وبسبب اجترائهم على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذي ينصر الله رب العالمين ينصره الله رب العالمين. ونصر الله رب العالمين لا يكون بالقوة المادية تتوجه كيفما اتفق، وإنما نصر الله رب العالمين بنصر دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك. وأقوام يعيبون دعاة الإسلام اليوم إذا ما دعوا إلى هذا الأصل الأصيل ويقولون: تفرقون الأمة. ونقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له هذا الذي تقولون، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، بعثه الله رب العالمين فرقا بين الناس. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق بين الرجل وابنه وبين الابن وأبيه وبين المرء وزوجه بكتاب الله رب العالمين وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: إن محمدا فرق بين الناس. كانوا يريدون أن تظل قريش مجموعة على جاهليتها وعبادة الأصنام وتقديس الأوثان ومجانبة التوحيد. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق ودعاهم إلى إخلاص الدين لله رب العالمين ونبذ ما يعبد من دون الله جل وعلا، تفرق القوم وفرق بين الرجل وابنه وبين الابن وأبيه وبين المرء وزوجه، وتفرقت العشائر على هذا الأصل الأصيل وهو توحيد الله رب العالمين. فمحمد فرق بين الناس يفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة وأهل الرشاد وأهل الضلال، محمد فرق بين الناس. وأما اجتماع المؤمنين فإنه يكون على توحيد الله رب العالمين. ودعوة الإصلاح التي جاء بها المرسلون مبنية في أصلها وأساسها على توحيد الله رب العالمين، على إخلاص الدين لله جل وعلا، لأن الله رب العالمين خلق الخلق لهذا الأصل الأصيل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فخلق الله رب العالمين خلقه في أرضه من أجل توحيده وحده، ومن أجل عبادته وحده، ومن أجل إخلاص الدين لوجهه الكريم. وكل مخالفة لهذا الأصل فإنها مخالفة للغاية التي لأجلها أوجد الله رب العالمين الخلق في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من النبيين والمرسلين إنما بعثوا بهذا الأصل الكبير، ودعوتهم هي دعوة الإصلاح الحق، دعوة الإصلاح الصحيح، وهي مبنية على هذا الأصل. وكل داع إلى الإصلاح على غير هذا الأصل الكبير كأولئك الذين يريدون الانقضاض على السلطة من أجل الإصلاح هم مخالفون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولئك الذين يريدون الإصلاح عن طريق الوعظ والإرشاد من غير تعرض للأصل الذي لأجله أرسل الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء مجانبون لأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأصله الأصيل هو توحيد الله رب العالمين. لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم لحظة قط، لا في سلمه ولا في حربه ولا في حله ولا في ترحاله ولا في بيته ولا بين إخوانه ولا مع المؤالفين ولا مع المخالفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من مخالفة هذا الأصل تحذيرا شديدا. ويكفي ما مر ذكره من حديث أبي واقد رضي الله عنه، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين وهم حديث عهد بكفر، فلما مروا على ذات أنواط وهي سدرة عظيمة كان المشركون يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم، فقال هؤلاء وكانوا حديثي عهد بكفر، قالوا يا رسول الله، انظر يقولون يا رسول الله، فهم لا يكذبونه ولا يشكون في إرساله ونبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما استحلوا هذا الأمر وحسن في أعينهم وأرادوا مشابهة المشركين فيه، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن. ثم قال بعد لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم نفر من مشابهة المشركين ولو في أمر لا يمس عقيدة المسلم في حقيقتها ولا حقيقة العقيدة في ذاتها، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلتم والذي نفس محمد بيده، وأقسم عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن الله رب العالمين لما جاوز ببني إسرائيل البحر وهم بعد يشاهدون الآية العظمى التي جعلها الله رب العالمين لنبيه موسى عليه السلام، أنجاهم الله رب العالمين من عدوهم من فرعون وملئه، فلم يلحقوا بهم وشاهدوا إغراقهم بأعينهم، وأنجاهم الله رب العالمين بآية باهرة بتلك الطرق التي جعلت في وسط اللجة والماء، والماء قائم على حده والطريق يبس كما وصف الله رب العالمين. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول هؤلاء موازيا مع القسم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، جعله موازيا لقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله رب العالمين في سلمه وحربه، والدعوة إلى الله رب العالمين لا تبدأ ولا ترتكز إلا على التوحيد، وكل صلاح في الحياة بعد إنما يأتي من الالتزام بتوحيد رب العالمين. وتوحيد الله رب العالمين لا يتم للمسلم إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. وأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير منها يغفل عن هذا الأصل الكبير، كثير منها يعتقد في المقبورين اعتقادا شركيا، وكثير منهم يذبح لغير الله رب العالمين، والذبح لغير الله رب العالمين شرك مخرج من الملة. كثير منهم يشرك بالله رب العالمين إشراكا، والله رب العالمين لا يقبل أن يقع مثل هذا في أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسله الله رب العالمين بالتوحيد الحق وبالإخلاص في العبادة لوجهه جل وعلا. ولا يمكن أن يقع النصر للأمة إلا إذا خرجت من هذه المخاضة، وإلا إذا ما ارتفعت عن تلك الحمأة وعادت إلى النهج الأقوم الذي جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعاة التوحيد دعاة إخلاص العبادة لله رب العالمين يحاربهم للعوام الجهلة وحدهم، وإنما يحاربهم من ينتمون إلى الدعوة الظاهرة، وهم يكتلون الناس يقولون كتل أولا ثم ثقف، وهذا خطأ، وإنما علم أولا ثم كتل. فهؤلاء يريدون التجميع على أي صورة كانت، وما هكذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهما أصلان عظيمان: عبادة الله رب العالمين وحده بالتوحيد، وإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يرتفع الذل عن الأمة إلا إذا عادت إلى دين ربها جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل إنما ينزل بسبب المخالفة في تلك الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي بين أصحابه يشهد المعركة في أحد، لما خالفه من خالفه من أصحابه من الرماة الذين جعلهم على الجبل وأمرهم بألا يفارقوا مواضعهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين في ساحة المعركة، فلما جاء النصر أولا ورأى هؤلاء ما هنالك تركوا مواقعهم وفارقوا أمكنتهم ونزلوا عن الجبل إلى الساحة يشاركون في جمع الأسلاب، فركبهم المشركون. وكانت الكسرة من بعد ما جاء الله رب العالمين بالنصر أولا، وكل ذلك بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانت العاقبة على هذا النحو بالمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد من أقوام هم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت المخالفة يتأتى من ورائها هذا الأمر الكبير حتى جحش النبي صلى الله عليه وسلم، أي جرح في جنبه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته أي سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا صار المسلمون بحيث يعدون الأوامر التي يطيعون فيها الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف إذا صار المسلمون بحيث يعدون الأوامر التي يطيعون فيها الله ويتبعون فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لأن الله تبارك وتعالى إذا نصر الخلق دينه في أرضه عززهم الله رب العالمين بنصر من عنده. وهؤلاء كما وصفهم الله رب العالمين، هذه صفاتهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأقوام قد يتمكنون ظاهرا كما يقع في غزة، يقيم القوم هنالك اليوم مدينة للإنتاج الإعلامي تكلفت 50 و100 مليون من الدولارات من أجل إنتاج الأفلام والمسلسلات، يجاهدون بالمنكر والمعاصي في سبيل الله رب العالمين ويدعون أنهم في الرباط. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا، أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. السبيل واحد، الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وأما الجماعات والفرق من إخوانية وقطبية وتبليغية وسرورية وصوفية قبرية شركية خرافية، كل هذه من الفرق المذمومة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا على العقيدة الصحيحة، كانوا على الإخلاص لله رب العالمين في العبادة، كانوا على العلم، كانوا على السنة. والقوم اليوم يدعون إلى الله رب العالمين وفي كثير من دعاتهم من الشرك ما فيهم، وفيهم من المنكر ما فيهم، وفيهم من البدعة ما فيهم، فكيف ينصر هؤلاء؟ إنما هو تمزيق للأمة، وإنما هو تشتيت لجموعها، وإنما هو سل لحدها وثلم لهذا الحد، وإنما هو استعجال للذل ينزل بساحتها. ولا يمكن أن نخرج مما نحن فيه إلا بنصر الله رب العالمين. ولينصرن الله من ينصره، ونصرنا لربنا جل وعلا بنصر دينه. ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند ربه، لا ما اخترعته العقول ولا ما توهمته الفهوم، وإنما هو الوحي المعصوم. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لاتباعه برحمته وقدرته وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الخير حتى طرأ عليهم الشرك بعد، ومبدأ ذلك أن قوما من الصالحين كانوا يعظونهم ويدعونهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فلما هلكوا صوروا لهم صورا وجعلوا لهم تماثيل، وكان الجيل الأول لا يعبد تلك الأصنام من دون الله جل وعلا، ثم جاءت أجيال فاتخذتهم آلهة تعبد من دون الله رب العالمين، ودخل الشرك بعبادة الأصنام على البشرية في مسيرتها. فمبدأ دخول الشرك على أمة الإسلام إنما يكون بالغلو في الصالحين، ولذلك نفر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. فقبل موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أيام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك لم يبرز قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل، فإنه قبل موته بخمسة أيام بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال هؤلاء الأقوام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذر من صنيعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد حتى وهو في هذا الوقت العصيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر هذه الأمة أن تشرك بالله تبارك وتعالى وأن تغلو في الصالحين، لأن كل مؤمن تقي هو لله ولي، وأما اتخاذ الأضرحة والمقابر آلهة تسأل والإتيان عندها بالشرك الأكبر، ويحدث هذا في الربوع، ويحدث هذا في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير نكير، كما يريد دعاة السوء أن يصمت دعاة التوحيد عن التحذير والتنفير من هذا الأمر الكبير أن تصير الأمة بهذه المثابة، فهذا أمر لا يمكن أن يسكت عليه إلا من كان مغموزا في اعتقاده أو كان ملموزا في متابعته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئك التبليغيون مثلا الذين يبايعون هنالك عند القبور على 4 طرق صوفية ويأتون بالشرك العظيم، هؤلاء يدعون إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله رب العالمين إنما هي دعوة لإخلاص العبادة لوجهه. أولئك الإخوانيون مثلا الذين لا يحذرون من الشرك والذين يجعلون القبور مهابطا تهبط عندها رحمات الله رب العالمين، ويقول مرشدهم الأسبق إن هذا الأمر إنما هو من قبيل الذوق والمواجيد، وهذا أمر موقول إلى كل إنسان بحسبه، إلى غير ذلك مما هو معلوم عندهم. توحيد الله رب العالمين لا أقطع عند الأمة لتضيعه، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يتبعون أصول الخوارج ويخرجون على المسلمين بأسياتهم، والذين يكفرون المسلمين يغلون في التكفير بغير حق، والتكفير حق الله، فمن كفره الله كفرناه، ومن كفره رسول الله كفرناه، ولكن لا نتبع في ذلك الهوى من دون أمر الله ولا من دون أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء المتبعون من الشباب المغفلين الذين لا يتقون الله في أعمارهم ولا في مصير أمتهم، ويتبعون الهوى ولا يتبعون الوحي المعصوم، هؤلاء المضللون المغرر بهم ينبغي عليهم أن يفيقوا لا وقت عند الأمة لتضيعه، فإن العالم يحتاجها. وكذلك المسلمون الذين يتورطون في المخالفة بالإشراك بالله رب العالمين في كثير من الأمور، الذين يجهلون كثيرا من مسائل التوحيد، مما هو واجب على كل عبد في نفسه بنفسه، ومما هو فرض عين على كل مسلم في ذاته. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لكم هذا الأصل الكبير. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، وأذكر هؤلاء لعله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 64 شعبة. هذه رواية البخاري، وهي رواية عند مسلم أيضا، ثم عند مسلم بالشك رواية أخرى: الإيمان 64 أو 74 شعبة. وأما أصحاب السنن الثلاثة الذين ذكرتهم فهؤلاء أخرجوها 70 من غير شك. فعندنا الآن هذه الروايات: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها كما في الرواية المتفق على صحتها، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تأمل إن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن أفضل شعب الإيمان وأعلاها التوحيد، لأنه الأصل الذي تبنى عليه كل الشعب، فإذا اختل هذا الأصل فإنه لا يقبل شيء مما يأتي به العبد بعد، وإذا ما استقام له هذا الأصل فإن عمله لا يحبط بحال، بل يبارك الله رب العالمين له فيه إذا ضم إليه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل الأصول، يغفل عنه المسلمون، كيف يغفل عنه المسلمون؟ هذا أصل الأصول. كثير من الناس لا يتصور أن الشرك أكبر من الزنا، يقول كيف؟ الفاحشة ومواقعة الحرام أقل من أن يشرك العبد بربه؟ نعم، إن الشرك بالله رب العالمين أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكبر من اغتصاب أموال الناس وسرقتهم، أكبر من كل ذنب. فالشرك بالله رب العالمين هو أعظم الذنوب قاطبة، كما أن توحيد الله رب العالمين هو أعظم الحسنات التي يأتي بها عبد في الحياة. كثير من الناس لا يتصور هذا، ولذلك يجد كثيرا من الطيبين يدعون إلى التزام الأخلاق الطيبة الفاضلة، وهذا حسن، فإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ولكن لا يكون ذلك إلا مبنيا على توحيد الله رب العالمين والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. إذا لم يأتي العبد بهذا فلا قيمة لما يأتي به بعد، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول شعب الإيمان. وكما مر من حديث مسلم رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذه مسألة كبيرة وأصل عظيم، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث معنى لا إله إلا الله، وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث معنى التوحيد لأنه حق الله رب العالمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال وضم إلى القول البراءة من الشرك وأهله وكفر بكل ما يعبد من دون الله فهذا هو الذي يحرم ماله ودمه، وأما إذا قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله، إذا قالها وفهم معناها ولم يأتي بلازمها ومقتضاها، ولم يكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، إذا قالها وأتى بناقض من نواقضها فإنها لا تنفعه. لأن كثيرا من المسلمين يقولون كيف يكون شرك في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. إذا شهد العبد أنه لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقضها فبماذا تنفعه؟ هي لا تنفعه إلا إذا أتى بشروطها واجتنب نواقضها وفهم معناها وأخلص فيها وصدق بها وأحبها واتبعها، وإلا فليست بنافعة شيئا لمن أتى بها ونقضها. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، فلا بد من أن تأتي بمفتاح له أسنان. ولا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضيات، فينبغي على العبد أن يلتفت إلى ذلك وأن يحرره. وكل دعوة إنما تبدأ بهذا الأصل الأصيل حتى تكون متبعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يفصل بين الأقوام في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بهذا الأصل، وهو أن توحدوا الله وأن تعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. قل للجماعات كلها وقل للفرق كلها، فهي أولى بما قاله الله رب العالمين لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قل لهم: تعالوا إلى هذا، ندعوكم إليه، فلنتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم أصحاب النبي ومن اتبعهم بإحسان، وإلا فلن نسكت عنكم حتى تفيئوا إلى هذا الظل الظليل وحتى تتمسكوا بهذا الأصل الأصيل، لأنكم تحرفون الناس عن الصراط المستقيم. هم أولى بهذا القول من أهل الكتاب: تعالوا إلى توحيد الله رب العالمين وحده، تعالوا إلى تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن تشركوا أنتم في أنفسكم، وأما أن تسكتوا عن الشرك يقع من أتباعكم، وأما أن تداهنوا فلا تحذروا من وقوع من اتبعكم والناس من الدهماء والعوام حتى لا ينفروا من دعوتكم بزعمكم. أما أن تداهنوا في هذا الأصل الأصيل فهذا مخالف لدعوات المرسلين ولرسالات النبيين ولهدي سيد المرسلين. فمتى داهن في هذا رسول الله؟ حاشا وكلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دعا الناس إلى توحيد الله رب العالمين، ولم يقبل في هذا مهادنة ولا موادعة ولا موافقة بحال. وقد عرض عليه ما يمكن أن يغير به الأحوال بقدر الله رب العالمين من قمة الهرم كما يقولون، ولا ينتظر، فقد عرض عليه الملك، وكان حاشا لله يمكن أن يقبل ويجيش الجيش ويعد العدة، فإذا ما كان له ذلك وكانت له القوة حمل عليهم فإما أن تسلموا بحد السيف وإما أن نقطع رقابكم، ولكن لم يقبل شيئا من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرضت عليه الدنيا وعرض عليه المال وعرضت عليه السيادة فرفض هذا كله. إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين من بدء الحياة إلى منتهاها في حياته المباركة من بعد بعثته إلى أن قبضه الله رب العالمين، يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي حالاته كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وهو على فراش الموت يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، ويدعو الناس منذ بلوغ الواحد منهم الحلم والتكليف يدعوه إلى توحيد الله رب العالمين، فهو أول واجب على العبد. وليس بذلك الذي يدعون من معرفة الله رب العالمين، معرفة الله رب العالمين عند أهل السنة فطرية لا نظرية، فقد فطر الله رب العالمين الخلق على معرفته، وكل الآيات والبراهين التي سيقت في القرآن العظيم من إثبات توحيد الربوبية ومن التساؤلات والاستفهامات التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم لأهل الشرك والعناد والمكابرة إنما كانت من أجل تقرير التوحيد وأن الله رب العالمين هو المتفرد بذلك، فهذا لم يكن للإنكار وإنما كان للتقرير من أجل أن يسوقهم بعد التقرير سوقا إلى توحيد الألوهية بعبادة الله رب العالمين وحده. وأكثر أهل الأرض فرعون الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى وادعى الألوهية العظمى فقال ما علمت لكم من إله غير، هذا الرجل كان مكابرا في دعواه هذه، بدليل أن موسى عليه السلام لما ذكر له ما ذكر من أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجري الآيات البينات التي أجراها الله رب العالمين على يدي موسى عليه السلام، لما قرر له موسى ذلك لم ينكره، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم ينكر، لم ينكر على موسى لأنه كان مكابرا، وأما في باطنه وأما في داخله فكان مقرا بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي خلق السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الأصل الكبير أين أنت منه؟ وما الذي تعرف عنه؟ أين أنت من هذا الأصل؟ أنت تقرأ المجلات والصحف وتتتبع الأخبار والنشرات على مستوى العالم جميعه وتعرف ما يدور في كل فجاج الأرض وما يحدث فيها، ولا تعرف شيئا عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة. لماذا أرسله الله رب العالمين؟ وما هي دعوته؟ وما هو دينه على التحقيق؟ ما الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التحقيق؟ إنما دعا الخلق لعبادة الله رب العالمين وحده. وإذا علمت طرفا من ذلك فأنت بارد القلب أو ميته إذا ما خولف تحت عينيك، لا يثور لك ثائر ولا يتحرك فيك ساكن من أجل الإنكار على من خالف في أمر التوحيد. أي دعوة هذه؟ يا قوم اتقوا الله رب العالمين في دين الله رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين، اتقوا الله رب العالمين في دعوة الإسلام العظيم، فإن العالم أحوج ما يكون إلى هذه الدعوة المباركة لكي يخرج مما هو فيه على منهاج النبوة وما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا، وأن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء برحمته التي وسع كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.